الفعل بقول الفعل مفرد إذا جاء الفاعل مفرد، الفعل يكون مفرد إذا جاء الفاعل مثنى، الفعل مفرد إذا جاء الفاعل يزيد عن اثنين أو ثلاثة. يعني أقول حضر الطالب حفل الافتتاح، هاي إيش عندي؟ الفاعل مفرد الطالب، الفعل مفرد حضر الطالبان حفل الافتتاح، الفعل مفرد والفاعل دل على اثنين. عندي حضر الطلاب حفل الافتتاح، الفعل مفرد والفاعل دل على اكثر من اثنين. المثال اللي ورد عندنا في الكتاب حضر المهندس حفل الافتتاح، حضر المهندسان حفل الافتتاح، حضر المهندسون حفل الافتتاح. في جميع الأمثلة اللي تحدثنا عنها الفاعل سواء دل على مفرد أو دل على مثنى أو دل على أكثر من اثنين على جميع، فالفعل في جميع الأمثلة ورد مفردا. طيب هل يصح، سؤال بنطرحه، هل يصح أن يأتي الفعل مثنى إذا إجا الفاعل مثنى؟ هل يصح أن يأتي الفعل تلحق علامة الجمع إذا إجا الفاعل جمع؟ لا يصح في اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن الكريم. لكن يا شباب، في بعض القبائل العربية اللي كانت بتعيش في شبه الجزيرة العربية كانوا بيستخدموا ايش عندي هنا؟ بيستخدموا للفعل علامة التثنية، يضعوا للفعل علامة التثنية إذا جاء الفاعل مثنى، يضعوا للفعل علامة الجمع إذا كان الفاعل يدل على جمع. وهي بتعرف في اللغة العربية لغة أكلوني البراغيث. تكلمنا عنها قبل إيه؟ اللي هي قبيلة أزد بلحارس وأزد شنوءة. هذولا كانوا بيقولوا، يعني في المثال حضر المهندس حفل الافتتاح، حضر المهندسان حفل الافتتاح، بيقولوا حضرا، بحط علامة التثنية، حضرا المهندسان حفل الافتتاح، بيقولوا حضروا المهندسون حفل الافتتاح. طيب بنيتوا كلامكم على ايش؟ طب كيف بتعربوا؟ في اللغة العربية الفعل لا يأخذ إلا فاعلا واحدا، في اللغة العربية الفعل بس بياخذ فاعل. طب ألف الاثنين هنا إيش عربتوها؟ إيش عربتوها؟ عربتوها فاعل، والفاعل الثاني المهندسان فاعل ثاني، حضروا المهندسون، الواو الجماعة هذه عربتوها فاعل والمهندسون فاعل ثاني. قالوا لا، قالوا بنقول انه الالف الاثنين تدل على ان الفاعل مثنى والمهندسان فاعل، واو الجماعة تدل على ان الفاعل جمع والمهندسون هو الفاعل. طب بنيتوا كلامكم على ايش؟ قالوا انا لما اجي اقول اكلت هند التفاحة، اكلت هند التفاحة، ايش بعرف انا؟ أكل فعل ماضي مبني على الفتح، التاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، هند فاعل. بنوا كلامهم إنه أنا تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، في اللغة الفصحى تاعتنا بنقول تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، وألف الاثنين لا محل لها من الإعراب، هذه بتدل على إنه الفاعل مثنى، وهذه بتدل على إنه الفاعل إيش إجا عندي؟ مؤنث. تدل على أن الفاعل مؤنث، الألف الاثنين تدل على أن الفاعل جمع، واو الجماعة تدل على إنه الفاعل إيه؟ جمع. إذن هنا عندي، هل هذه اللغة لغة القرآن الكريم، اللغة العربية الفصحى، ولا ايش بنقول عنها؟ بنقول عنها لغة نادرة او قليلة. اللغة اللي بدها تعمل فيها لغة القرآن الكريم، اللغة الفصحى بدي الفاعل اذا اجا مفرد الفعل مفرد، الفاعل اذا جاء مثنى الفعل بده يكون مفرد، الفاعل اذا اجى جمع الفعل بده يكون مفرد. واضحه النقطه هذه ولا لا؟ في اي سؤال؟ لازم انا الفعل مفرد في جميع الحالات. لكن لو واحد اجى قال لي، لو واحد اجى قال لي بدي اجي احط علامه التثنى، بقول له على لغه اكلون البراغيث، لازم يسميها اللغه، لازم يسمي هذه الايه اللغه. طيب لغه اكلوني البراغيث او لغه ازد شنوءه او لغه ايش بلحاله، او في عندي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها لغه يتعاقبون فيكم ملائكه، حديث الرسول تحدث بهذه اللغه قال يتعاقبون فيكم ملائكه. الواو هذه مش فاعل، اللي في الفعل قال الملائكه هي الفاعل. الواو هذه تدل على ان الفاعل اذا جمع، تدل على انه الفاعل جمع، اتحدث باللغه. يعني بعض النحاة بيقولوا عنها لغه يتعاقبون فيكم ملائكه، يعني باسلوب مؤدب اكثر، بدل ما يقول لغه اكلون البراغيث بيقول يتعاقبون فيكم ملائكه. طيب الموضوع الان اللي انا بدي اتكلم فيه حكم اضافه تاء التانيث، حكم اضافه تاء التانيث للفعل. تاء التانيث يا شباب لما كان المذكر في اللغه هو الاصل والمؤنث هو الفرع في اللغه العربيه، الاصل ايش هو؟ الاصل في اللغه العربيه المذكر، والفرع ايش هو؟ المؤنث. طب كيف انا بدي اميز بين المذكر والمؤنث؟ كيف بدي اميز انا بين المذكر والمؤنث؟ قالوا بنحط تاء التانيث للفرع، المذكر بضله زي ما هو، المؤنث عشان اميز المؤنث عن المذكر بروح بحط ايش انا؟ بحط تاء التانيث. بتلحق تاء التانيث، بتلحق تاء التانيث اخر الفعل الماضي، التاء التانيث بتلحق اخر ايش؟ اخر الفعل الماضي، وتاء التانيث في اول الفعل المضارع. طيب متى تضاف تاء التانيث؟ وايش الحكم تاع تاء التانيث؟ هل الحكم واجب ولا حكم جائز؟ كثير بنجيب اسئله في الامتحانات عن تاء التانيث، يقول ما حكم اضافه تاء التانيث بالامثله الاتيه؟ اذا الامثله اللي حنتكلم فيها انه تاء التانيث لما انا بضيفها للفعل، هل بدها تكون واجبه ولا جائزه؟ ولا كيف ما بدي بحطها انا؟ وقت ما بدي بحطها، وقت ما بدي بشيلها؟ لا، في إلها احكام، في إلها حكم، واجب اضافه تاء التانيث، جائز اضافه تاء التانيث، يمتنع اضافه تاء التانيث. يعني مرات انا بمنع اضافه تاء التانيث. طيب الوقت انا لما بدي اجي اقول اول نقطه بدي اتكلم فيها يجب اضافه تاء التانيث، يجب اضافه تاء التانيث اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بالفعل، اذا كان الفاعل مؤنث حقيقي متصل بالفعل ولم يفصل بين الفعل والفاعل بفاصل، اذا كان الفاعل مؤنث حقيقي متصل بالفعل ولم يفصل بين الفعل والفاعل بفاصل. حنشرح الكلام هذا، بقول حنشرح الفاعل مؤنث حقيقي. اثنين، اذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي او مجازي. طيب اجى عندي في الكلام هنا مصطلحين، المصطلح الاول المؤنث الحقيقي والمصطلح الاخر المؤنث المجازي. ايش معنات المؤنث الحقيقي؟ كل شيء يلد ويبيض بقول عنه مؤنث حقيقي، كل شيء يلد ويبيض بنسميه مؤنث حقيقي. المؤنث المجازي لا يلد ولا يبيض. لما اجي اقول انا بالنقطتين اللي انا اتكلمت عنه، اذا اتصل عندنا اذا جاء بعد الفعل مؤنثا حقيقيا متصلا بالفعل اتصال مباشر ولم يوصل بينه وبين الفعل بفاصل. الاقيت لما اجي اقول جاءت فاطمه او اكلت هند التفاحة، هنا ايش بدي احط التاء؟ التاء واجبة. ليش؟ لانه الفاعل اجا مؤنث حقيقي، اجا بعد الفعل، اجى بعد الفعل ولا ما جاش بعد الفعل؟ اجى بعد الفعل، اتصل اتصال مباشر، اتصل اتصال مباشر. اذا الفعل والفاعل كان في بينهم اتصال بده واجب اضافه تاء التانيث. طب لو فصلت بينهم، يعني اجي اقول اكلت التفاحهن، انا بينفع اقول اكلت تفاحهن واكلت التفاحهن؟ انا جائز، جائز. ليش؟ لانه انا فصلت بين الفعل والفاعل بفاصل، رحت قدمت المفعول به على الفاعل، هنا يجوز اضافه تاء التانيث. احنا لازم قلنا انه لازم يجي المؤنث الحقيقي متصل بالفعل اتصالا مباشرا، لازم يكون متصل بالفعل اتصالا مباشرا. لما اجي اقول عندي هنا ازدحمت الجامعة بالإيش عندنا؟ بالموظفين. الجامعة هنا مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. إذا إيش حكم إضافة تاء التأنيث؟ جائزة مش واجبة. إضافة تاء التأنيث هنا إيه؟ جائزة. ليش؟ لأنه الفاعل إجا مؤنث مجازي، الفاعل إجا مؤنث مجازي مش حقيقي. يعني بينفع اقول ازدحمت الجامعة بالموظفين؟ ازدحم الجامعة بالموظفين. طيب اذا كان الفاعل، قلنا احنا الموضع الاول اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بالفعل اتصالا مباشرا يجب اضافة تاء التأنيث. طيب لو كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازي او مؤنث حقيقي يجب اضافة تاء التأنيث. مثال نيجي نقول عندنا الشمس طلعت او الشمس اشرقت. لو اجي انا اعرب المثال، الشمس مبتدا مرفوع علامه رفعيه الضمه الظاهره على اخره، اشرقت، اشرق فعل ماضي مبني على الفتح، تاء التانيث الساكنه، الفاعل ضمير مستتر تقديره ايش؟ هي يعود على الشمس. الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الشمس. عندنا الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا. طب ايش حكم اضافة تاء التأنيث هنا؟ واجبة. طب ايش السبب؟ لانه الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث ايش؟ مجازي. هنا ليش التعليل؟ احنا قلنا هنا يجب اضافة تاء التأنيث لأنه يا شباب لما إحنا أخذنا موضوع المبتدأ والخبر، فاكرينه؟ بقول موضوع المبتدأ قلنا والخبر، قلنا الخبر يطابق المبتدأ في أمرين، الخبر يطابق الأمر في أمرين، إيش هما؟ العدد والنوع. إذا إجا المبتدأ مفرد لازم الخبر مفرد، إجا المبتدأ مثنى لازم الخبر مثنى، المبتدأ جمع لازم الخبر جمع، هذا في العدد. طب في النوع، المبتدأ مذكر لازم يجي الخبر مذكر، المبتدأ مؤنث لازم يجي الخبر مؤنث. هنا المبتدأ اجى مؤنث، الشمس عندي مؤنث مجازي لازم الخبر يجي مؤنث. عشان ليه قالوا يجب اضافة تاء التأنيث؟ ليش؟ عشان يطابق الخبر المبتدأ. طيب يطابق الخبر المبتدأ اذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على ايش؟ على مؤنث حقيقي. زي ما اجي اقول عندي هنا هند قامت، هند قامت، هند ايش؟ مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. قامت فعل ماضي والتاء التانيث هنا ماشي عندي هنا، ايش حكمها؟ يجب اضافه لانه الفاعل تاء قامة ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي. اذا عندي هنا عرفنا احنا الايش متى يجب اضافه التاء التانيث. طب لو قلت انا قامت المراه، ايش حكم اضافه التاء التانيث؟ واجب ولا جائز؟ لا هنا جائز. ليش؟ لانه انا بتكلم عن المراه عامه مش خاصه. هنا الال اللي في المراه ال الجنسيه تدل على الجنس، اذا هنا بقول انا هنا جائز. لانه لما تكون عندي هنا الجائزة، عندي جائزة لازم ايش عندي، لانه هنا اضافت على الحاجة العموم قال الجنسية حاجة عامة قامت المرأة. هنا يجوز اضافة تاء التأنيث، يجوز اضافة تاء التأنيث اذا كان الفاعل مؤنث مجازي، اذا كان الفاعل مؤنث مجازي، اذا كان الفاعل جمع تكسير، اذا كان الفاعل عندي اسم الجمع، او اذا كان الفاعل اسم الجنس الجمعي. في الحالة هذه بيجي ايش احنا يجوز اضافة تاء التأنيث. يعني لما اجي اقول هنا اشرقت الشمس، هنا ايش حكم اضافة تاء التأنيث؟ جائز. ليش؟ لانه الفاعل مؤنث مجازي. بورد في القرآن تشابهت البقر، ايش حكم اضافة تاء التأنيث؟ جائز. ليش؟ لانه البقر عندي جمع تكسير. طيب عندي هنا لما اجي اقول قال نسوة، قال نسوة جمع تكسير، جمع ايش اسم عندي هنا جمع قال نسوة. لو كان عندي جمع مؤنث سالم بيكون عندي هنا يجب اضافة تاء التأنيث. بغلش القرآن، ممكن القرآن مرة يعبر باضافة تاء التأنيث او عدم اضافة تاء التأنيث. يعني ممكن اجي اقول قالت نسوة واجي اقول قال نسوة، قالت نسوة وقال نسوة. يعني يجوز اضافة تاء التأنيث او عدم اضافة تاء التأنيث. طب متى يمتنع اضافة تاء التأنيث؟ متى يمتنع اضافة تاء التأنيث؟ اذا انا فصلت يا شباب بين الفعل والفاعل بإلا، اذا فصلت بين الفعل والفاعل بإلا، عندي هنا لما اجي اقول ما قامت الا هند، هنا فصلت بين الفعل قام وبين الا هند، ما بين الفعل والفاعل بإلا. هنا في الحالة هذه المثال هذا خطأ، المثال هذا خطأ. ليش خطأ؟ عشان إضافة تاء التأنيث لازم أقول ما قام إلا هند، ما قام إلا، يمتنع إضافة تاء التأنيث، يمتنع في إذا فصلت أنا بين الفعل والفاعل بفاصل بإلا يمتنع إضافة تاء. تقول لي والله ما قامت إلا هند، غلط هذا في التركيب، التركيب اللغوي غلط، لازم أقول ما قام إلا هند، ما قام إلا هند. طيب لما اقول هنا قام الرجال وقامت الرجال، قام الرجال وقامت الرجال، هنا صح ان هو المثال الصواب، التنين صح، لانه الرجال جمع تكسير، الرجال قلنا جمع التكسير، يجوز اضافة تاء التأنيث او عدم اضافة تاء قام الرجال وقامت الرجال. صحيحة صحيحة. ليش؟ لأنه الفاعل إجا جمع إيش؟ جمع تكسير الفاعل. طب لما نقول عندي قالت امرأة عمران، إيش حكم إضافة تاء التأنيث هنا؟ واجبة، واجبة، لأنه مؤنث حقيقي مش عامة، ما اقتنتش بقلل إيش؟ قلل الجنسية. لما قالوا في اللغة العربية قال فلانة، صح ولا غلط؟ غلط، لازم اقول قالت فلانة. ليش؟ لانه هنا يجب اضافة تاء التأنيث، يجب اضافة تاء التأنيث، ماشي، لانه الفاعل مؤنث ايش عندي؟ مؤنث حقيقي. طب انا قلت لما اقول اشرقت الشمس ولا اشرقت الشمس، ان هو الصواب التنتين، التنتين صح، ليه التنتين صح؟ اشرقت الشمس صواب لانه الفاعل مؤنث حقيقي بحط تاء التأنيث، اشرق الشمس صح لانه ايه عندي هنا ما حطيتش تاء التأنيث، لانه هنا حكم تاء التأنيث جائز. ايش معنى جائز؟ جائز يعني ممكن احط تاء التأنيث وممكن ما احطش تاء التأنيث، واجب لازم احط تاء التأنيث، واجب لازم احط تاء التأنيث، لو ما حطيتش تاء التأنيث التركيب اللغوي تبعي بيبقى خطأ. لكن انت في المثال يعني اللي احنا قلناه اشرقت الشمس واشرق الشمس، انت تعودت انه لما نقول أشرقت الشمس، ما تعودتش كأذن موسيقية نقول أشرقت الشمس، لكن التنتين الجمل صواب، الجمل صواب. هنتكلم الآن عن نائب الفاعل. نائب الفاعل يا شباب، نائب الفاعل لقد خلصنا أنا إحنا من إضافة تاء التأنيث، حكم إضافة تاء التأنيث إلى الفعل، آخر الفعل الماضي وآخر الفعل المضارع وأول الفعل المضارع. الآن حنتكلم عن نائب الفاعل. نائب الفاعل لما كان الجملة الفعلية الفاعل أساسي في تركيب الجملة الفعلية، الفاعل ركن أساسي في تركيب الجملة. لما أنا أحذف الفاعل، لما أنا بدي أحذف الفاعل الجملة بتصير فيها خلل، لازم إيش؟ أجيب نائب الفاعل. نائب الفاعل يا شباب بياخد حكم الفاعل، نفس ما قلنا عن الفاعل بياخد حكم الفاعل، بسد مسد الفاعل. نائب الفاعل بسد مسد الفاعل. طيب ما دام نائب الفاعل بسد مسد الفاعل، في بعض الناس بيقولوا عنه، يعني بعض النحويين ايش بيقولوا؟ بيقولوش نائب الفاعل، جمهور النحاة بيقولوا نائب الفاعل، جمهور النحاة بيقولوا نائب الفاعل. بعض النحويين ايش بيقولوا؟ بيقولوا المفعول به المرفوع. لو واحد سمعت قال لك المفعول به المرفوع قول له اه هو نائب الفاعل، مصطلح عند النحاة. عند المدرسة الكوفية بيقولوا ايش نائب ايش عند المفعول به المرفوع، عند المفعول به، يعني احنا سواء قلنا نائب الفاعل او المفعول به المرفوع المصطلحين لحاجة واحدة، لحاجة واحدة اللي هو احنا اتعرفنا عليه انه نائب الفاعل. نائب الفاعل بسد مسد الفاعل. نائب الفاعل بيكون ماله؟ نائب الفاعل بيكون مرفوع. نائب الفاعل بيكون ايش عندي؟ مرفوع. ولا بيكون نائب الفاعل منصوب؟ لا، نائب الفاعل بيكون مرفوع. نائب الفاعل بيكون مرفوع. الاختلاف بين نائب الفاعل والفاعل في الفعل اللي قبله. النائب الفاعل بيكون الفعل اللي قبله فعل مبني للمجهول، الفاعل بيكون الفعل اللي قبله فعل مبني للمعلوم. يعني لما اجي اقول ضرب زيد عمرا، الفعل هذا اللي موجود فعل مبني للمعلوم ولا فعل مبني للمجهول؟ مبني للمعلوم. لما انا بدي احول الفعل المبني للمعلوم الى فعل مبني للمجهول، بنحول ايش؟ بنضم الاول وبنكسر ما قبل الاخر. ضرب زائد ضرب، ضرب زيد عم، ضرب عمرو، ضرب عمرو. اذا انا هنا لما بحول فعل المبني للمعلوم الى فعل مبني للمجهول بدي ايش؟ احذف الفاعل. في اخطاء كثيره بنسمعها في المذيعين في النشرات الاخباريه وعند المذيع والاعلاميين، يعني ايش هم؟ بيستخدم صيغه الفعل المبني للمجهول وبجيب الفاعل، وهذا خطا، هذا خطا عندي. يعني لما اجي انا استخدم صيغه الفعل المبني للمجهول لازم احذف الفاعل. لما انا بتكلم بصيغه الفعل المبني للمجهول لازم احذف الفاعل. لو انا اتكلمت بصيغه الفعل المبني للمجهول وذكرت الفاعل بكون تركيب الجمله غلط، بكون تركيب الجمله خطا. وهذه كثير كنا احنا نسمعها في ايش عند المذيعين وبنسمعها دائما مع الاعلاميين. طيب هلا ايش التغيير؟ ايش التغيير اللي بيحصل بالفعل لما انا بحوله من فعل مبني للمعلوم الى فعل مبني للمجهول؟ اذا كان والله الفعل ثلاثي ايش بعمل فيه؟ بضم الاول وبكسر ما قبل الاخر. يعني اقول ضرب ضرب، شرب شرب، ماشي، اكل اكل، لعب لعب. ها اذا ايش انا عملت؟ ضميت الاول وكسرت ما قبل الاخر. طيب لو كان الفعل اجوف يا شباب، ايش معناته الاجوف؟ اللي هو في وسطه الالف، يعني احنا تعودنا الالف او لا او الياء، لكن احنا الواو والياء بتنقلب الى الف. اذا لما اقول انا عندي هنا صام، فعل ايش نوعه هذا؟ فعل اجوف. صام فعل نام، فعل اجوف. قام فعل اجوف. عندي قال فعل أجهر. لما بدي أحول الفعل المبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول إيش بدي أعمل؟ بقلب الألف إلى ياء وبكسر ما قبل الياء. أنا كنت لما أقول صام صيمة، نام نيمة، قام قيمة، قال قيلة، هاي فعل مبني للمجهول ماشي. إيه؟ بعده بده يجي إيش؟ بده يجي بعده نائب فاعل، بده يجي بعده نائب فاعل. الوقت يعني لما أجي أقول طب الفعل المضارع بدي أضم الأول وأفتح ما قبل الآخر، يشرب يشرب يشرب يشرب. الوقت لو إيش عندنا؟ أجي أقول عندنا أزاع العدو خبر الهجوم، إيش بدي أحول فعل أزاع من فعل مبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول. كتير في الامتحانات بنقول لك جيب حول الفعل المبني للمعلوم إلى مجهول. بدي هنا في الحالة هذه بدي أشكل الفعل، لما أنا بدي أحوله بدي أشكل الفعل وبدي أحذف الفاعل. أزيع خبر الهجوم، بروح الطالب بحوله لفعل مبني للمجهول وبروح بقول أزيع العدو خبر الهجوم. غلط، خطأ. بدي أجي أحذف الفاعل، أزيع خبر الهجوم، خبر بصير نائب فاعل، بصير خبره نائب فاعل، وحذفت الفاعل. يشرب الطفل اللبن، يشرب بدي احول الفعل مبني ايش؟ الفعل المبني للمعلوم الى فعل مبني للمجهول، يشرب اللبن ماشي. طيب عندنا صام المؤمن شهر رمضان، صيم شهر رمضان. اذا عندي هنا بحول الفعل من مبني للمعلوم الى فعل مبني للمجهول وبحذف الفاعل، بحذف الفاعل. طيب هلقيت انا لما بدي احول بدي احذف الفاعل، انا وقت ما بدي بحذف الفاعل وقت ما بدي اجيب الفاعل، وقت ما بدي احذف الفاعل وقت ما بدي اجيب الفاعل، لا في قالوا اغراض لحذف الفاعل. اما في الكتاب عندك مش كاتب، يعني عندي كاتب ثلاث اغراض، هو ايش عندي مجملها مع بعض، عندي في اغراض لفظيه واغراض معنويه. احنا حنلتزم بالكتاب ايش اغراض حذف الفاعل. بديش لا اقول بدي اقول غرض لفظي ولا غرض معنوي، بدي اقول اغراض. اما هو بالدقه الدقة النحوية أقول في غرض لللفظ أغراض لفظية وأغراض معنوية، غرض لفظي وغرض معنوي. لكن إحنا هنا عشان المادة متطلب بدنا نقول الغرض حذف الفاعل، لا قلنا لفظي ولا قلنا إيش ولا قلنا معنوي. واضح؟ عندي في ثلاث أغراض لفظية وسبع أغراض معنوية، يعني بيكونوا 10، لكن إحنا هنا حنذكر ثلاث أغراض، بقول حنذكر فقط ثلاث أغراض لحذف الفاعل. إذا كان يا شباب الفاعل عندي معروف، معلوم عندي أنا، الفاعل عندي أنا معروف ماشي، ليش أنا أذكر الفاعل؟ يعني لقيت لما بأجي أقول مين اللي بيخلق الإنسان؟ الله. ومين بيخلق الحيوان؟ الله ماشي. طب ليش أقول خلق الله الإنسان؟ بنقول خلق الإنسان. ليش حذفت الفاعل؟ لأنه معلوم. خلق الله الإنسان، عشان إيش أقول خلق الإنسان؟ خلق معروف عندي، معروف. طيب النقطة الثانية، إذا أول حاجة إنه الفاعل عندي معروف. اثنين الجهل بالفاعل، يعني أنت معك جوال هيك حلو مرتب وغالي كده هيك ومكيف عليه ماشي، تروح إيش تعمل؟ واحد صاحبك من أصحابك كده حط عينه على الجوال، راح سرق الجوال، انت بهمك بهمك الجوال يرجع ولا بهمك تعرف اللي سرق الجوال؟ لا، الاصل انا عارف عشانكم انتوا ايش متطفلين، يعني عشان تضلك تعاير اللي سرق منك الجوال. الاصل ها انتبهوا معايا، الاصل انه يرجع الجوال. الجهل بالفاعل، ايش ما يصير بالفاعل بهمنيش انا بعد هيك، الجهل بالفعل. اقول هي اصل الجمله سرق اللص الجوال. ما ايش هنا بجي اقول سرق الجوال الجهل بالفاعل. هنا الغرض حذف الفاعل الجهل بالفاعل. انا بهمني انه يرجع الجوال. سرق المال. مين اللي سرق المال؟ اللص. هي اصلها سرق اللص المال. لما انا حذفت الفاعل الجهل بالفاعل. ماشي؟ هدم الجدار. لما انا بهمني الجدار ولا بهمني اللي هد الجدار؟ بهمني الجدار. هدم ليش الفاعل عندي جهلت انا؟ الجهل بالفاعل. الجهل بالايش؟ الجهل بالفاعل. ايضا من عندي حذف من اغراض حذف الفاعل انه المحافظة على الوزن. المحافظة على الوزن. لما اجي اقول لك من طابت سريرته حمدت سيرته. حمدت سيرته عشان يصير عندي نغمة موسيقية واحدة. لما قلت من طابت سريرته حمدت سيرته، انا حولت الفعل من مبني للمعلوم الى مبني للمجهول لايه؟ عشان يصير عندي نغمة موسيقية. عبارات مجوعة. عبارات ايش عندي؟ عبارات العبارات الايش؟ العبارات المزن. هذه هي اغراض حذف الفاعل. يعني عندنا ممكن احنا نطرح سؤال نيجي نقول اذكر اغراض حذف الفاعل مع التمثيل. اذكر اغراض حذف الفاعل. اذكر اغراض حذف الفاعل مع الايش؟ اذكر اغراض حذف الفاعل مع التمثيل. بنقف احنا الان عند موضوع نواصب الفعل المضارع. المحاضرة الجاية ان شاء الله بنتكلم عن نواصب الفعل المضارع. واضح؟ طيب اي سؤال؟ اي سؤال في الكلام اللي احنا قلناه؟ مفهوم كله يعني؟ طيب.